الحمد لله العالم بالبواطن والجليات، المطلع على مكنون الصدور والخفيات، يعلم السر وأخفى ويكشف الضر والبلوى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهدت له بالربوبية جميع الموجودات، وأذعن له بالألوهية خلاصة المخلوقات، واتصف سبحانه بأكمل الصفات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الرسل وسيد البريات. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، حينما تتأزم الأمور وتنغلق الأبواب وتتعذر الأسباب وتنقطع السبل، فلا ملجأ للعبد ولا مفر للمرء ولا ملاذ للمؤمن إلا إلى الله وبالله. ومن غير الله؟ من غير الله يفرج الكربات ويكشف البليات؟ من غير الله يجيب الدعوات ويغيث اللهفات؟ من رأى تقليب الله الأمور وتصريفه الخلائق عرف وأيقن أنه لا عزيز حق إلا الله، ولا قادر إلا هو، ولا رب سواه، وأنه بقدر ذلك لله وقربك منه، وبقدر انطراحك بين يديه، بقدر ما ترتفع وتعلو. لا فرق أمام الذل لله بين أمير ومأمور، وغني وفقير، فالجميع ولو ملك محتاج للرب الخالق الملك. إنه باب لا يحتاج إلى وساطات، بل هو مفتوح لكل من سأل. كم من عبد أضناه الهم وأقعده المرض، وحار الطب في علاجه، وعجز البشر عن رفع بلائه، فرفع يديه إلى الكريم وتوجه إلى الذي يقول للشيء كن فيكون، فجاء الشفاء وارتفع البلاء. أيوب عليه السلام مسه الضر وذهب عنه الصحة والمال والولد، ولما طال البلاء رفع يديه إلى رب السماء ولم يصرح بالسؤال بل عرض فقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا بالشفاء من الله يأتيه بعدما ظن أن الموت أقرب إليه. سلوا ذلك الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يبق له إلا باب السماء، سينبيكم أن البلاء كشف والخير نزل عبر بوابة الدعاء، حين توجه ودعا من لا يخيب من رجع. ومن ينسى نبي الله يونس عليه السلام حين كان في ظلمة الليل وبطن الحوت وأعماق البحر يعاني الشدائد، فرفعت الدعوات وتوجهت الكلمات إلى الذي يسمع خفي الأصوات. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. إنه الدعاء روح العبادة ومرضاة الرحمن وملاذ الإنسان ولب الدين. ومن يستغني عن الله طرفة عين، من الذي يستغني عن الغني؟ ومن الذي لا يحتاج إلى من بيده قضاء الحوائج؟ إن المخلوق لو سألت وكررت لمل وضجر وغضب ورد، والله يغضب إن تركت سؤاله، ولا تغلق أبوابه دون مسألة وحاجة. إن المخلوق لو سألته لاستحييت، والله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. إن المخلوق لو أعطاك فربما من بعطائه، والله يعطي ويبذل بلا منه. إن المخلوق لو سألته فإنما تسأل فقيرا مثلك محتاجا لربه، ويوشك ما عنده أن ينفد وما عند الله باق لا ينفد. فهل يليق بعبد أن يطرق كل باب وينسى الباب الذي لا يوصد؟ فما بالنا نتوجه إلى المخلوق الذي يفتح بابه يوما ويغلق دهرا، وننسى الخالق الذي خزائنه لا تنفد وعطاؤه لا يحد وبابه لا يغلق، ويطلب من عبده أن يسأله، فما بال القلوب غفلت عن علام الغيوب. دخل هشام بن عبد الملك الحرم يوما فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال له الخليفة: سلني يا سالم. فقال: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج من الحرم قال: الآن فسلني. قال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. فقال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ ومن كرم الله أن الأجر موكل بالدعاء، فهو عبادة به تزداد الحسنات وإن لم تجب الدعوات. وفي الحديث: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. فقال: الله أكثر. فإن أجبت فذاك غاية المرام، وإن لم تجب فهو مدخر عند ذي الجلال والإكرام. فارفع إلى ربك اليدين، فما خاب من دعا الله، وهنيئا لمن فتح له باب الدعاء وتلذذ بمناجاة رب السماء وعرف الله في الرخاء فعرفه في البلاء. أيها المبارك، وإذا أردت الدعاء فتحر أوقات الإجابة، وتأدب في دعائك، وأحضر فيه قلبك، وتخلص من مظالمك، وأطب قبل ذلك مطعمك، وأحسن الظن بربك، وألح في مسألتك، فمن تحرى كل هذا فما أقرب الإجابة منه. ولا تستعجل الإجابة، فرب تأخير من الله لحاجتك فيه خيرك وصلاحك في دينك ودنياك. فكل الأمور إلى من بيده مقاليد الأمور. وفي الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وقد أجاب الله دعوة موسى وهارون بهلاك فرعون بعد سنين من قوله: قد أجيبت دعوتكما. وإن لم تر الإجابة بعد ذلك فاذكر أن الله لا تعجزه إجابتك، ولكنه ربما كان في إجابة مسألتك ضرر عليك فصرف الله ذلك عنك. فقد يكون في علم الله أنه لو أعطاك ذاك لكان فيه عطبك، فرحمة الله بك ألا يجيب مسألتك، ولعله أراد بك خيرا حين أخر إجابتك، فتزداد ويزداد دعاؤك وتستمر ضراعتك وترد عن شر وترعوي عن إثم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإلى كل مريض يتمنى الشفاء، وعقيم يبحث عن الولد، إلى كل فقير ضاقت عليه السبل، إلى كل أب وأم يرجوان صلاح الذرية، إلى كل راغب في الجنة وهارب من النار، إلى كل هؤلاء ربنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا كرام، ونحن اليوم نشهد كربة تحل بإخواننا في فلسطين من قتل لهم، وحرب واستئصال، واستيلاء على بقعة عظيمة ومسجد مبارك، ونرى بلاء كبيرا حل بهم ليس له كاشف ولا لهم ناصر إلا الدعاء. فأين نحن من التضرع أن يكشف البلاء وليس أمضى من سلاح الدعاء؟ إن قتيبة بن مسلم لما صاف الترك وهاله كثرة عددهم قال: أين محمد بن واسع؟ قالوا: هو ذاك في الميمنة يبصبص بأصبعه نحو السماء. فقال: تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. إن أقل واجب يقدمه المسلم لإخوانه هو أن يتوجه لربه في أوقات الإجابة أن ينصرهم وأن يكشف كربتهم، وما تدري فربما دعواتك حالت دون عدوان عادل، ولو لم يكن إلا أنها شعور برابطة الأخوة في الإسلام. ونحن على يقين أن الكربة التي تحصل ودعوات المسلمين التي ترفع ستجعل العاقبة خيرا، والله لا يقدر لعباده المسلمين إلا ما فيه خيرهم وإن كرهوا مبادئه. وبعد، أيها المسلمون، فإن المحروم من حرم الدعاء، وإن السماء على ارتفاع سقفها لا تمنع وصول الدعاء ولو خفي موطنه وخفت صوته. وقد قيل للإمام أحمد: كم بيننا وبين السماء؟ فقال: دعوة صادقة. فيا طالب الحاجات، ابدأ من باب الدعاء واذكر قول رب الأرض والسماء: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.